أولادنا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر لسانك لتعجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة